واتقوا الله. الله الله الله

ما في السماوات والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حي والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حي التي لم يخلق مثلها Oh, المؤمن نفس جعيم But

خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق Yeah.